بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر سخيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا والأولى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها أشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى